يسعنا أن نقوم بالعبادة الحلوة التي توافق الحق والهوى معا، لكن العبادة تكون أحيانا مرة الطعم، ومن تجرع مرارتها من أجل الله لم ينسها الله له أبدا. العبودية الحقة لا تظهر إلا في هذه المواطن: ساعة خلوة بمعصية، أو مكسب حرام متاح، أو موقف نصح أمام صاحب منكر. العبد الحق لله هو الذي ينظر ما أراده الله منه فيقدم عليه. رب ارزقنا القوة لنتجرع المرارة ابتغاء وجهك حين لا نجد خيارا يرضيك غير ذلك. جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت له من جراد كان في فيها، وأنشدت بلسان الشعر قائلة: إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا ومن فيها. عجيب أمر سليمان عليه السلام مع الهدايا. تقول بلقيس عنه وعن جنوده: وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. فرد عليها سليمان فقال: بل أنتم بهديتكم تفرحون. فأقر سليمان عليه السلام أن الهدايا تفرح القلوب وتبهج النفوس، وصدق. أما نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم هدية لنا من رب البرية سبحانه وتعالى، فيقول لنا: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إذن الحب هو سبيل من سبل الإيمان، فما من حركة في الكون إلا وباعثها الحب. تهادوا تحابوا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون اليوم الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، فيرسلون إليه بالهدايا في بيت عائشة. حتى أن النساء وجدن في أنفسهن، تقول عائشة رضي الله عنها: كان الناس يتحرون يوم عائشة، تتحدث عن نفسها، فاجتمعنا صواحبي يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبنا إلى أم سلمة، قلنا: يا أم سلمة، مري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يدوروا بهداياهم مع رسول الله حيث دار، يعني حيث كان في كل بيوته، لا يختصون عائشة بهذه الهدية والعطية دون سائر النساء. فذهبت أم سلمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك أن تدور الهدايا معك حيث كنت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فوالذي نفسي بيده ما نزل علي الوحي في لحاف إحداكن غيرها. إذن الهدايا عطايا تسل سخائم القلوب، تذهب وحر الصدور، وتأتي بالحب إلى القلوب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يجازي بها خيرا منها صلى الله عليه وسلم، وهو أهل الكرم والوفاء والجزاء، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل: أهدية أم صدقة؟ فإن كان صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل هو صلى الله عليه وسلم، وإن كان هدية ضرب بيده، أي أكل معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو لا يأخذ الصدقة، فهو أكرم منها عليه الصلاة والسلام. الهدية تؤلف بين القلوب، تزيد في المحبة، لكن الصدقة فيها شيء من المن، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون لأحد من الناس عليه منة، إنما المنة على رسول الله من الله جل في عليائه، وإنما الصدقات والزكوات أوساخ الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعف منها بما أكرمه الله تبارك وتعالى. تحكي أم المؤمنين عائشة التي عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته، كيف كان عيشه، كيف كان يحيى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول لعروة ابن أختها، تقول: يا عروة يا ابن أختي، إن كان يأتينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فعجب من ذلك وقال: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ كيف كنتم تحيون ثلاثة شهور لا يوقد في بيوتكم نار؟ كيف كنتم تحيون فما كان يعيشكم؟ قالت: يا ابن أختي، إنما هما الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكان لهم منائح، يعني إما نوق وإما شياه تحلب. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقينا. إذا ما كان يدخل لبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الهدايا، فالهدايا تقبل له عليه الصلاة والسلام، لأنه إن قبلها فهو المتفضل بالقبول، يقبلها ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. بل يقول من تواضعه ولين جانبه لأصحابه: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. الذراع أكرم ما في الشياه أو الذبائح أو المنائح، أما الكراع فهو أدنى ما في الذبيحة، أدنى ما في المعزة أو الشاه، وهو أقل ما فيها. فيقول: أقبل الأفضل والأكمل والأقل. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يراعي مشاعر الناس وعواطفهم وأحاسيسهم، فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خلقا وأسمح الناس نفسا، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. كان يقول لأصحابه من حوله: أجيبوا الداعي، أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. فكان يأمر ألا ترد الهدية، لأن في ذلك من الجفاء والقسوة والغلظة على النفوس وعلى المشاعر ما فيه. بل إنه صلى الله عليه وسلم عندما كان محرما التقى بالصعب بن جثامة، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده صلى الله عليه وسلم، وعندما رده وجد في نفسه ما الله به عليم، حتى أنه ظهر ذلك على قسمات وجهه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أذكى الناس، فلحظ ما في وجه الصعب من تضجر من رد النبي صلى الله عليه وسلم له، فأخذ بيده وقال: إنا لم نرده لك إلا لأن حرم، يعني لأن محرمين، وقد حرم الله عز وجل علينا هذا الصيد. إذن الهدايا تسل سخائم القلوب، تنشرح بها الصدور، تطيبها في القلوب. انشروا هداياكم لأحبابكم، ففي ذلك من الأجر ما الله به عليم. تهادوا تحابوا. اللهم إنا نسألك خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نتوب إليك من سوء ما نحن فيه. اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك، وعصينا الشيطان في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك بك. اللهم فاغفر لنا ما بينهما. اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا، ومن هوى يردينا، ومن عمل يخزينا.